الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويلاحظ على ما ذكر دفاعا عن المحقق النائيني قدس سره، أولا بأنه ما هو المقصود من علية العلم الإجمالي في مقام التنجيز دون مقام الامتثال، فهل المقصود بمقام التنجيز سببية العلم الإجمالي لاشتغال الذمة بالمقدار المعلوم بالإجمال، أم سببية العلم الإجمالي لاشتغال الذمة بالأطراف أيضا؟ فإن كان المقصود هو الأول فهذا ليس محل نزاع بين القائلين بالعلية أو القائلين بالاقتضاء، فإن الجميع سواء قال بالعلية كالعراقي أو بالاقتضاء كما هو المنسوب للنائين، الجميع قائل بأن مقدار المعلوم بالإجمال وهو الجامع مما لا ريب في تنجزه على نحو العلية التامة، ولذلك قال القائلون بالاقتضاء بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة مخالفة القطعية. نعم، من ينكر أصل المنجزية كالمحقق القمي أو ينكر المنجزية العقلية كالسيد السيستاني أو ينكر العلية من الأصل ويقول إن المنجزية على نحو الاقتضاء على كل حالين كالسيد الصادر ونسب إلى صاحب الكفاية قدس سره، فهؤلاء بالنسبة إليهم حتى المقدار المعلوم بالإجمال ليس منجزا على كل حالين، وأما بين القائلين بالعلية أو الاقتضاء الفارغين عن أصل المنجزية لا كلام أن مقدار المعلوم بالإجمال منجز دون تعليق على عدم ترخيص الشارع. وإن كان المقصود هو الثاني، أي أن العلم الإجمالي علة لاشتغال الذمة بالأطراف، فهذا يحتمل أمرين: في عبارة النائين، إذ هل المقصود بذلك أن العلم الإجمالي مانع من أصل الترخيص من قبل الشارع، أو أن العلم الإجمالي مانع من الترخيص على نحو نفي التكليف؟ فإن كان المقصود هو الأول، أي أن العلم الإجمالي مانع من أصل الترخيص بأي صياغة، فهذا يتنافى مع صريح كلام المحقق النائيني الذي يسلم بإمكان أصل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. وإن كان المقصود هو الثاني، أي أن العلم الإجمالي مانع من نوع من الترخيص، وهو الترخيص على نحو نفي التكليف، وأما الترخيص على نحو جعل البدل بأن يجعل الطرف الآخر بدلا عن المعلوم بالإجمال فلا مانع منه. فإذا كان هذا هو المقصود لم يصلح فارقا بين مقام المنجزية ومقام الامتثال، إذ كما يتصور هذا التفصيل بهذا اللحاظ بأن يقال العلم الإجمالي بالنسبة لمقام التنجيز يمنع من الترخيص بمعنى نفي التكليف، ولا يمنع من الترخيص بمعنى جعل البدل، والعلم الإجمالي بلحاظ مقام الامتثال أيضا يمنع من الترخيص بمعنى نفي التكليف، ولا يمنع منه بمعنى جعل البدل. فهم يبقى فارق بين المقامين كي يقال بالعلية بلحاظ مقام التنجيز، والاقتضاء بلحاظ مقام الامتثال. فتحصل أن هذا الدفاع غير تام، هذا أولا. ثانيا، عند مراجعة مطلب المحقق النائيني قدس سره كما في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 33، فقد ذكر ما يظهر من البناء على القول بالاقتضاء، حيث قال: إذا جاز جريان الأصل المرخص في أطراف العلم التفصيلي كقاعدتي الفراغ العكاز بعد وين يروحوا كقاعدتي الفراغ والتجاوز، جرى في أطراف العلم الإجمالي من باب أولى، ووجه الأولوية لأن الواقع لم ينكشف في العلم الإجمالي تمام الانكشاف، فيصح للشارع أن يرخص رخص في أطرافه بنحو جعل البدال إذا كان الأصل المرخص بلا معارض. وظاهر هذا التعبير أن المسوغ لجريان الأصل المرخص عدم المعارضة، وهذا عين مطلب القول بالاقتضاء. فإن القائلين بالاقتضاء يقولون إنما لا يجري الأصل وجود المعارض، وإلا فإطلاق دليل الأصل يشمل أطراف العلم الإجمالي. وعلى فرض عدم ظهور العبارة في أن النائين يتبنى الاقتضاء، فلا توجد عبارة في كلام النائين تؤيد هذا التفصيل المزعوم، وهو أن العلم الإجمالي بلحاظ مقام التنجيز علة وبلحاظ مقام الامتثال مقتضي، إلا عبارة واحدة تكررت في كلامه وهي أنه قاس الإجمالي على التفصيلي، فقال كيف لا يجري الأصل المرخص في مقام الفراغ من العلم الإجمالي وهو يجري في مقام الفراغ من العلم التفصيلي، إلا أن مجرد هذا القياس ليس ظاهرا في التفصيل المزعوم. والسر في ذلك أن من المحتمل جدا كون مراد النائين بملاحظة ما ذكره في أجود التقريرات وهو الدورة الأخيرة من أصوله الجزء الثالث صفحة 411 إلى 417، ذكر هناك أن هناك من يتصور أن العلية أي علية العلم الإجمالي للمنجزية، بمعنى أن العلم الإجمالي يمنع حتى الأصل المفرغ كقاعدة فراغ والتجاوز، ورد عليهم بأن العلية لا تعني المانع من جريان الأصل المفرغ كيف وقد جرى في العلم التفصيلي، فجريان الأصل المفرغ في العلم التفصيلي معناه أن العلية لا تمنع من جريانه، وإنما معنى العلية كما ذكره وإنما معنى العلية أن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل النافي للتكليف دون جعل بدل. ثم قال وهذا هو المطابق لما ذكره الشيخ الأعظم من أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضي لوجوب الموافقة القطعية. وفسر الاقتضاء في كلام الشيخ الأعظم بأن العلم الإجمالي لا يقتضي الموافقة الوجدانية بل الموافقة الأعام من الوجدانية والتعبدية. فإذا كان قد قال بأن مقصوده نفي كون العلية بمعنى المانع من جريان الأصل المفرغ، فلعل قياسه في فوائد الأصول الإجمالي على التفصيلي من هذه الجهة، لا أنه يفصل بين مقام التنجيز ومقام الامتثال بالنحو الذي ذكر. وإن كان في كلامه في أجود التقريرات تهافت في نقطة معينة بين صفحة 96 في الجزء الثالث من أجود التقريرات وبين صفحة 98 حيث ذكر في الأولى أن الأصل النافي للتكليف كأصالة البراءة وأصالة الإباحة لا يجري في أطراف العلم الإجمالي أبدا بلحاظ أن نفي التكليف يصطدم مع اشتغال الذمة بالتكليف المعلوم بالإجمال، بينما ذكر في الصفحة الثانية أن أصل البراءة وأمثاله يجري بنحو جعل البدل. ويمكن التوفيق في كلامه بأن المقصود المنع من جريان الأصل النافي من دون تضمنه لجعل البدل. ويتلخص من ذلك أن النائيني وقف في الوسط، فهو قائل بالعلية بمعنى وقائل بالاقتضاء بمعنى، فهو قائل بالعلية بمعنى أن العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل النافي ما لم يتضمن جعل البدل، وقائل بالاقتضاء بمعنى أن العلم الإجمالي لا يمنع في نفسه من جريان الأصل المرخص. ولذلك اقتحم عليه العراقي في تعليقته في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 36 وقال الإنصاف أن لنا مجال أن نقول لك لم تصل إلى الغرض يعني لم تفهم، بعبارة أخرى لم تصل إلى الغرض من منجزية العلم الإجمالي، يعني ما وصلت إلى لب المطلب. وذكر ما هو معنى العلية وما هو معنى الاقتضاء، ونحن لسنا بصدد تصحيح كلام العراقي أو عدم تصحيحه، وإنما بصدد أن العراقي فهم أيضا أن النائن لم يجري على وفق المصطلح، وهو أن البحث بين القائلين بالعلية والقائلين بالاقتضاء هو هل أن العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل المرخص أم ليس بمانع؟ فمن قال بالمانع فهم القائلون بالعلية، ومن لم يقل بالمانع فهم القائلون بالاقتضاء. أما تفسير العلية بمعنى المانع من جريانه إن لم يتضمن جعل البدن، والقبول به إن تضمن جعل البدل، فهذا وقوف في الوساط. وما ذكره السيد الشهيد طاب في الغري مثواه في الجزء الرابع من بحوثه صفحة 168 من أن النائين في فوائده مشوش العبارات مضطرب المطلب، وأما في أجود تقريراته فهو ليس قائلا حتى بالاقتضاء فضلا عن العلية. وما ذكره بالنسبة فما ذكره بالنسبة للفوائد غير بعيد، وأما ما ذكره بالنسبة للأجود فهو مناف لصريح عباراته، فراجعوا بحسب الأرقام الصفحات التي ذكرناها. ولهذا الارتباك أشكل المحقق العراقي على النائين قدس سرهما في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 410 فصاعدان، أشكل هناك بأنه ما هو مقصود النائين من جعل البدلية، حيث قال إن الأصل يجري إن تضمن جعل البدل، فالمقصود محتمل لمعنيين: الأول أن المراد أن الأصل المرخص يجري إذا اعتبر الشارع الطرف الآخر مصداقا للمعلوم بالإجمال، فإن كان مقصوده هذا فهو صحيح، لكن لا قرينة عليه من نفس دليل الأصل، أي إنما نستفيد اعتبار الشارع الطرف الآخر بدلا ومصداقا للمعلوم بالإجمال من دليل خارجي لا من نفس دليل الأصل، وإلا لورد محذور الدور، لأن شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي لا يكفي فيه عقلا جعل البدلية واقعا، لأن المشكلة هي في علم المكلف فلا تنحل بالجعل الواقعي، بل إنما يجري دليل الأصل إذا جعل البدل الواصل للمكلف لا البدل الواقعي، فيتوقف جريان الأصل على وصول البدل، فإذا كان وصول البدل متوقف على جريان الأصل لزم الدور، وإن كان مقصود النائين ليس اعتبار البدل، وإنما إذا رخص الشارع في أحد الطرفين استكشفنا أن الشارع يكتفي بالموافقة الاحتمالية بدليل إذنه في اقتحام أحد الطرفين، وإن لم نحرز أن الطرف الآخر شنو بدل ومصداق، بل يكفي الموافقة الاحتمالية. فإن كان مقصوده ذلك فلازم ذلك الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية في أطراف العلم التفصيلي أيضا، فلو شك في جزء أو شرط في أطراف العلم التفصيلي، هل أتى بالركوع أم لا، هل أتى بالاطمئنان أم لا، صح له أيضا جريان البراءة والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، وهذا مما لم يقل به أحدون. فإن قلت إن جريان دليل البراءة بنفسه يدل بالالتزام على جعل الآخر بدلا بالمدلول الالتزامي، قلت قد بينا الفرق بين الإمارات والأصول، ويأتي الكلام في البقية الحمد لله.